بسم الله النور الحق الباقي، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول وبالله التوفيق لكل زهري مغرب ولكل زهرية مغربة أن إبليس اللعين الرجيم يعلم طاقة تحملكما التي أتاكم بها الله، لهذا يعزم على ربط الأسحار على قرينكما، وما بينها ربط عقد العفريت الساحر العاشق والعفريتة الساحرة العاشقة، وهو موضوع رقيتنا وتوجهنا للجبار العليم اليوم، وهي كذلك لكل مبتل أو مبتلية استعصى عليه أو عليها دحر الشيطان الفاسق، الشيطان الفاسق أو الشيطانة الفاسقة. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أنزل الرجوم والشهب الحارقة على إبليس اللعين الرجيم الساحر العليم الذي يتسلط بأسحاره الإنس والجن اللعين الذي يستهدف المغربين والمغربات وكل عبادك يا عظيم اللهم أنزل الرجوم والشهب الحارقة على إبليس اللعين الرجيم الساحر العليم بكل أنواع السحر التي يتسلط بها على الإنس والجن اللعين الذي يستهدف المغربين والمغربات وكل عبادك يا عظيم اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم يا قدير فك وحل وحرق إبليس الشيطان الرجيم وعقده وربطه والعفاريت السحرة العاشقين والعفريتات الساحرات العاشقات الذين يثبتهم في القرناء المسلمين على يمين عبادك وعلى يمين المغربين وفي القرينات المسلمات على يمين إمائك ويمين المغربين اللهم بإسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا قدير فك وحل وحرق إبليس الشيطان الرجيم وعقده وربطه والعفاريت السحرة العاشقين والعفريتات الساحرات العاشقات الذين يثبتهم في القرناء المسلمين على يمين عبادك وعلى يمين المغربين وعلى القرينات المسلمات على يمين إمائك وعلى يمين المغربات وانزل الملائكة الشداد الغلاظ لتخريب وتدمير وحرق قصور ومساكن هؤلاء العفاريت السحرة الفساق الذين يعيشون يا قدير الذين يعيشون على العشق إمائك وعبادك لإنزال الهم والغم على عبادك وإمائك وعلى المغربين والمغربات الذين يعشقون إنزال الهم والغم على عبادك وإمائك الذين يعشقون إنزال الهم والغم على المغربين والمغربات الذين يدمرون حياتهم بعدم الزواج الذين يدمرون حياتهم الزوجية وأنت العنيم الذين يتسلطون بالزنا في المنامات الذين يتلعبون بهرم ولاة إمائك والمغربات الذين يعيثون في الأرحام فساد الذين يعيثون في الأرحام الفساد الذين يضخمون الغدد ويوصلون إمائك لاستئصال الغدة الدرقية يا عليم الذين يضخمون الغدد ويوصلون إمائك والغافلات والمغربات لاستئصال الغدة الدرقية الذين لا أحصي شرهم على عبادك وإمائك وعلى المغربين والمغربات يكفينا أنك العليم يكفينا أنك داركهم أينما سلكوا يكفينك أنك العظيم الذي يبطل أسحارهم اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم فك وحل وحرق إبليس الشيطان الرجيم وأختابه الشيطانية والعفاريت السحرة العاشقين والعفريتات الساحرات العاشقات الذين يثبتون في أختاب القرناء المسلمين على يمين الزهري والزهرية وعلى أختاب القرينات من الزهري والزهرية اللهم يا نور النور فك وحرق يا عظيم فك وحل وحرق إبليس الشيطان الرجيم وأختامه الشيطانية والعفاريت السحرة العاشقين والعفريتات الساحرات العاشقات الذين يتم تثبيتهم في أختام القرناء المسلمين على يمين الزهري المغرب وعلى أختام القرينات المسلمات على يمين الزهرية المغربة اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر الشيطان الإبليسي وعقده والأختام المثبتة في القرينة المسلمة اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختام المثبتة على القرينة المسلمة اللهم بأسمائك الحسنى يا عظيم وباسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسية والعفريتة العاشقة الإبليسية الساحرة والعقد والأقدام المثبتة في القرينة المسلمة على يمين الرأس يا قدير، على يمين الرأس يا قدير، على يمين الرأس يا قدير، على يمين الرأس يا قدير، على يمين الرأس يا قدير. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختاب المثبتة على القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على يمين الرقبة يا عظيم، على يمين الرقبة يا عظيم، على يمين الرقبة يا عظيم، على يمين الرقبة يا عظيم. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختاب المثبتة في القرينة المسلمة المثبتة في القرين المسلمة على يمين العين، على يمين العين، على يمين العين، على يمين العين. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحرة الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختاب المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على يمين الأذن، على يمين الأذن، على يمين الأذن، على يمين الأذن. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختاب المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على يمين الكتف، على يمين الكتف، على يمين الكتف، على يمين الكتف، على يمين الكتف. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسية والعفريتة العاشقة الإبليسية والعقد والأختاب المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على يمين الصدر، على يمين الصدر، على يمين الصدر، على يمين الصدر، على يمين الصدر، على يمين الصدر. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختاب المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على يمين البطن، على يمين البطن، على يمين البطن، على يمين البطن، على يمين البطن. اللهم باسمك القادر المنتقم المقتدر فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختاب المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة عبد على يمين اليد على يمين اليد على يمين اليد على يمين اليد على الإبهام لليد اليمنى على الإبهام لليد اليمنى على الإبهام لليد اليمنى على الإبهام لليد اليمنى. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساهر العاشق الإبليسي والعقد والأختام المثبتة على القرينة المسلمة على يمين الرحمة على يمين الرحمة على يمين الرحمة على يمين الرحمة على يمين الرحمة على يمين الرحمة. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسي والعقد والأختام المثبتة في القرينة المسلمة على يمين المبيض على يمين المبيض على يمين المبيض على يمين المبيض على يمين المبيض على يمين المبيض على يمين المبيض على يمين المبيض. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسي والعقد والأختام المثبتة على القرينة المسلمة على يمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسي والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختام المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على يمين الرجلة على يمين الرجلة على يمين الرجلة على الإبهام لليد اليسرى على الإبهام للرجل اليسرى على الإبهام للرجل اليسرى على الإبهام للرجل اليسرى على الإبهام للرجل اليسرى على مفاصل الرجل اليمنى على مفاصل الرجل اليمنى على مفاصل الرجل اليمنى على مفاصل الرجل اليمنى. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحر العاشق الإبليسي والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختام المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة بالقرين المسلمة على مفاصل الذراع على مفاصل الذراع الأيمن على مفاصل الذراع الأيمن على مفاصل الذراع الأيمن على مفاصل الذراع الأيمن على مفاصل الذراع الأيمن. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحرق كل عفريت ساحر عاشق إبليسي والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختام المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على وسط الظهر على وسط الظهر على وسط الظهر على وسط الظهر على وسط الظهر على وسط الظهر الظهر على وسط الظهر. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحرة العاشقة الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختام المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحل وحرق العفريت الساحرة العاشقة الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأخدام المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرينة المسلمة المثبتة في القرينة المسلمة على جميع الغدد على جميع الغدد على جميع الغدد على جميع الغدد على جميع الغدد. اللهم باسمك القادر المنتقم المقتدر فك وحل وحرق العفريت الساحرة العاشقة الإبليسية والعفريتة الساحرة العاشقة الإبليسية والعقد والأختام المثبتة في القرينة المسلمة والمثبتة في القرين المسلمة على كامل الجهة اليمنى على كامل الجهة اليمنى على كامل الجهة اليمنى على كامل الجهة اليمنى على كامل الجهة اليمنى. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحرق الرموز الإبليسية الموجودة على القرينة المسلمة على يمين الزهرية المغربة على يمين الزهرية المغربة على يمين الزهرية المغربة. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحرق الرموز الإبليسية على القرينة المسلمة على يمين الزهرية المغربة على يمين الزهرية المغربة على يمين الزهرية المغربة. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحرق الرموز الإبليسية الموجودة على القرينة المسلمة على يمين الزهرية المغربة. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحرق الرموز الإبليسية الموجودة على القرين المسلم على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحرق الرموز الإبليسية الموجودة على القرين المسلمة على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة. اللهم باسمك القادر المقتدر المنتقم فك وحرق الرموز الإبليسية الموجودة على القرين المسلمة على القرين المسلمة على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة على يمين الزهري المغربة. اللهم حل كل سحر معقود يا عظيم. اللهم حل سحر العقدة الأكبر الدباجية الإبليسية التي عقدها إبليس الرجيم على قرينة المغربة على على يمينها وعلى قرين المغرب على يمينها. اللهم حل سحر العقدة الأكبر السذاجية الإبليسية التي عقدها إبليس الرجيم على قرينة المغرب على يمينها وعلى قرينة المغرب على يمينها. اللهم حل سحر العقد الأكبر العقدة الأكبر الدباجية الإبليسية. اللهم حل سحر العقدة الأكبر الدباجية الإبليسية التي عقدها إبليس الرجيم على قرينة المغربة على يمينها وفي قرين المغرب على يمينها. اللهم حل كل الأسحار الغامضة الإبليسية التي عقدها الرجيم في قرينة المغربة على يمينها وفي قرين المغرب على يمينها. اللهم حل كل الأسحار الغامضة الإبليسية التي عقدها هذا اللعين الرجيم في قرينة المغربة على يمينها وفي قرين المغرب على يمينها. اللهم يا حي يا قيوم باسمك العظيم العظم باسمك الحسنى يا نور النور أبطل هذه الأسحار يا عظيم. أبطل هذه الأسحار الإبليسية التي ثبت بها هذا اللعين العاشق الفاسق على القرينة وهذا العاشق الفاسق على القرينة وهذه العاشقة الفاسقة الساحرة على القرينة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلب هنالك وانقلب صاغرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اللهم بأسمائك الحسنى يا عظيم فك وحل وحرق الأسحار لهؤلاء الملايين وحرق العفاريت السحرة العاشقين لإبليسين والعفريتات الساحرات العاشقات لإبليسيات وحل عقدهم وأبطل الأختام المثبتة في القرينة المسلمة والقرين المسلم على يمين العنق على يمين الرأس على يمين الرقبة على العين اليمنى على يمين الكتف على يمين الصدر على يمين البطن على يمين الرحم على يمين المبيض على يمين عنق الرحم على يمين الإبهام لليد اليمنى على وسط الظهر على أسفل الظهر على كل غدة على كامل الجهة اليمنى يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللئيم والقبا في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم يا عظيم نسألك يا قدير أن ترسل على هؤلاء العفاريت السحر الملايين العاشقين الفاسقين المسلطين على هذه القرينة المسلمة والمسلطين على هذه القرينة المسلمة المسلطين على هذه القرينة المسلمة اللهم ونسألك يا عظيم أن ترسل على هؤلاء العاشقات الفاسقات الساحرات العفريتات المسلطين على القرين المسلمة المسلطين على القرناء المسلمين اللهم سلط عليهم الآن ملائكة من عندك يا عظيم يضربون أعناق هؤلاء العفاريت والعفريتات الساحرات والساحرات العاشقات اللهم صلت على هذا العفريت العاشق الفاسق الساحر ملائكة من عندك يضربون عنقها اللهم صلت على هذه العفريتة العاشقة الفاسقة الساحرة ملائكة من عندك يضربون عنقها يا عظيم اللهم ارسل على هؤلاء الملايين هؤلاء العاشقين الفاسقين من جنود ابليس ارسل عليهم ملائكة يا عظيم يدمرونهم ويقتلونهم يا قدير ينزلون بالخراب والدمار يا قدير على قصورهم ومساكنهم يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا عظيم أرسل على هؤلاء الملايين ملائكة من عندك وجند من جندك يا قدير يدمرون هؤلاء الملايين يدمرونهم وينزلون عليهم بالخراب والدمار على قصورهم ومغاراتهم وبيوتهم يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من كل عفريت عاشق لين ومن كل عفريتة ساحرة عاشقة لين مثبتة على القرين مثبتة على القرين ومن كل عفريت ساحر عاشق لين مثبتة على القرين مثبتة على القرين أو مثبتة على القرين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى العظيم اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى العظيم ان تدمر هذا العفريت الساحر العاشق اللئيم وان تدمر هذه الساحره العفريته العاشقه اللئيم وتدمر مساكنهم وقصورهم يا عظيم اللهم دمرهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمرهم يا عظيم وانزل عليهم الخراب والدمار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من كل عفريت ساحر عاشق إبليسي وأعوذ بالله السميع العليم من كل عفريتة ساحرة عاشقة إبليسية فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى

تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم، واقتلوهم، واقتلوهم، واقتلوهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الشديد الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم، بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم، ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم، أن تبطل هذه الأسحار وتفك وتحل وتحرق يا عظيم ما عقد إبليس اللعين الرجيم على قرينتي أمتك هاتيا، ما عقد هذا الرجيم في القرينة المسلمة لأمتك هاتيا، وما عقد هذا اللعين الرجيم في قرين عبدك هذا يا عظيم. اللهم حرق هاته العقد، وحرق هؤلاء العفاريت السحر العاشقين الفصاق الذي ثبتهم هذا العين يا قدير. اللهم وحرق هذه العفريتات الساحرات العاشقات، اللهم حرقهم وحرق أسحارهم يا عظيم. اللهم ولا تبقي منهم ولا تضر يا نور النور، ونسألك يا عظيم أن تفك وتحل وتحرق الرموز الإبليسية الموجودة على القرينة المسلمة على يمين أمتك هاته يا عظيم، على يمين هذه الزهرية المغربة يا عظيم. اللهم وفك وحرق يا عظيم الرموز الإبليسية الموجودة على القرين المسلم على يمين عبدك هذا يا عليم، على يمين الزهري المغرب يا قدير. اللهم يا نور النور، اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم، ودمر هؤلاء العفاريت والعفريتات